طب احكي معاه يعني. قلت له ما في بيننا اتصال، انا ما بعرف وينه، هو مهاجر على بلد تاني، اجيب يا عمها او جدها. طيب انا ما بكفي مثلا؟ طب انا كأم كحدا عم بيطعمي ربي المهرج والمعلمة والممرضة والمربية وكل شيء. أبعاد اجتماعية، صارت الصاحبة تخبي جوزها عني، صاروا الناس إنه هي مطلقة، مطلقة وبتعمل هيك. توقفت عن المشي والأحياء بشكل عام، وبنتي كانت كتير صغيرة وبدها رعاية وأهلي يقوموا فيها، فحسيت إنه لا، ما بدي هاي تكون نهايتي. أنا نهايتي مو هيك، أنا حدا طموح، حدا بده يدير باله على بنته، حدا بده يعمل إشي. حدا أنا أصلا يعني دايما دايما من أنا صغيرة بحكي يا رب انفعني عشان أنفع الناس. أنا كخليفة ربنا بالأرض بدي أنفع الناس، بس ربنا بحس إنه أنا متحني بموضوع الطلاق والإعالة. بتواجه المرأة عند الطلاق كتير من التحديات اللي بترتبط بنظرة المجتمع إلها ولبعض الإجراءات القانونية، خاصة إذا كانت المطلقة أم، وفي معاملات لازم تعملها لأولادها بالإضافة لإعالة الأولاد. هذا كله غير صدمة الطلاق أو الهجران. أفين أم لبنت اتطلقت بعام 2015. من يومها وهي بتواجه كتير من التحديات رغم صغر سنها، فهي ما تجاوزت 33 سنة، وهي حققت كتير من الإنجازات على المستوى العلمي والمهني. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. دارس لغة إنجليزية و كبكالوريوس، يعني أم لطفلة عمرها 9 سنين، معيلة لها 100%. أنا مدربة بالعنف المبني على الجندر، مدربة بالذكاء العاطفي، صحفية وناشطة حقوقية، حصرا يعني بس مختصة بالمطلقات وأطفالهم، حقوق المطلقات وأطفالهم. بعد هيك عملت ماجستير إعلام عشان عندي قضية بدي أطرها وأكتبها بإطار علمي ممنهج وتوصل للناس وتوصل للدنيا. عملت هذا الشيء والحمد لله خلصت ماجستير. ما كانت تعرف الصعوبات اللي ممكن تواجهها بعد الطلاق. التحديات وصلت لأنه عدد من صحباتها قطعوها، وتعظمت المشكلة لما راحت تعمل شهادة ميلاد لبنتها. وقتها كان لازم تجيب والد البنت لتقدر تعمل هالمعاملة. نقطة التحول كانت يعني أنا اتطلقت من 2015، بس ما كنت عارفة يعني حياة المطلقة إلا لما صرت مطلقة فعلا. موضوع إنه بالأول مجتمعيا كان صعب، صحباتي اللي بطلوا يحكوا معي، المجتمع اللي بينبذ المطلقة، والكارثة كانت لأنه عندي بنوتة من الزواج السابق، إنه يعني كان في تعنيف قانوني مش بس مجتمعي. كانت نقطة تحول لما موظف الجوازات الأحوال المدنية، رحت لما صارت بنتي صف أول، رحت على الأحوال أعمل لها شهادة ميلاد، فقال لي يا أختي أنت مطلقة ما بعطيك شهادة ميلاد، والغير شوفي. ولا راح بيقول لي جيبي أبوها، قلت له أنا مطلقة، قال لي طب احكي معاه يعني. قلت له ما في بيننا اتصال، أنا ما بعرف وينه، هو مهاجر على بلد تاني، أجيبي يا عمها أو جدها. طيب أنا ما بكفي مثلا؟ طب أنا كأم كحدا عم بيطعمي ربي المهرج والمعلمة والممرضة والمربية وكل إشي، ما بيطلع لي أطلع لهذا البنت شهادة ميلاد؟ الطلاق ما كان سهل عليها، كان بالنسبة إلها انهيار، وحالتها النفسية انعكست على حالتها الجسدية، وصلت لمرحلة إنها ما تقدر تقوم غير طبعاً النظرة المجتمعية، هذا كله مع مسؤوليات مضاعفة تتعلق بالشق المادي. بس أفين ما استسلمت وفضلت إنها تدرس ماجستير وتتعلم أعمال يدوية عشان تقدر تكمل. نفسياً طبعاً واحدة فقدت بيتها وحياتها الزوجية ورجل كانت محطة عليه آمال وبيتها واستقرار أسري وإلى آخره، لأنه ما عادت قادرة يعني تمشي أو تقبل عنف أو حياة صعبة أو سوء عشرة، فكان الإشي كتير صعب وقرار جدا صعب مريح. يعني هو قرار صح للأمانة، لكن له أبعاده اللي صعبة، ما بندم على الموضوع، بس كان بدي. وقعت أنا يعني جاني هبوط، كنت ما بمشي، كل موضوعي نفسي، يعني كان جهازي العصبي خلص وقف، بمشي بمساعدة، تعطلت كتير، حسيت إنه خلص انتهيت، وبعدين وقفت على إجري، وبعدها خلص يعني سقطني سيارتي لجامعتي اللي خلص منها بكالوريوس، وسجلت الماجستير الحمد لله وخلصته. أبعاد اجتماعية، صارت صاحبة تخبي جوزها عني، صاروا الناس إنه يي مطلق، أنت مطلقة وبتعمل هيك، طب أنت بتطلعي وبتيجي، طب إنه يعني طيب يعني إيش إذا مطلقة أعمل؟ ألبس أسود وأقعد ولا ما أتقدم بحياتي؟ طبعا العرسان اللي بتجيكي غالبا إنه أهلي هم ما بردوا، إنه شو مطلقة وأم كمان، لا يعني أبدا، لا شو بدون الناس يحكوا علينا، كأنه المطلقة ناقصها شيء. موضوع يعني ماديا طبعا الإشي صعب لما يكون العيلة على عاتق فرد، ومعروفة سلاريات الإناث بالوطن العربي أو ببلدنا مش زي سلاريات الذكور. أنا وقتها بنتي كانت حفاض وحليب، كنت أنا ما عندي سيارة، كنت فاضطرني هذا الإشي أتعلم كروشيه، أعمل بالصوف بسنارة واحدة أشتغل، تعلمت أعمل طواقي ولفحات وصرت أبيع وأدرس يعني إنجليزي بالبرايفت والبيت، وهاد لفترة لحتى شوي شديت حيلي بشغلي وترفعت الحمد لله، يعني استجاب القدر لهذا الشيء. لكن الإعالة الاقتصادية جدا صعبة، فإحنا أنتي هلأ عم بتحاربي مجتمع، عم بتحاربي مجتمع عشان طفلتك. أنا لو لا قدر الله عملت زي يعني كتير من النساء زادوا أولادهم وتزوجوا وهيك، كان كتير الإشي ممكن يكون الحياة أسهل، لكن لا، أنا أي إشي بيهون قدام بنتي، قدام إنها تكون بحضني وتنشأ نشأة سليمة، يعني أنا عم بطح مع مجتمع، ومع طبعا ما تنسي في جزئية الأطفال اللي بالمدارس قد ايه بيتنمروا على ابن الطلاق. أنا ما شفت إنه وين أبوكي، ليش ما بيجي بياخدك المدرسة، يعني بيجرحوا هذا الإشي. أنت عم بتكوني طبيبة نفسية لبنتك وبدك تطببي جراحك أنت، وبدك تحميها من المجتمع، تحمي حالك من المجتمع، بدك تشتغلي اقتصاديا عشان تشتغلي يعني عشان تدعمي حالك اقتصاديا وتقدري تعيشي هالبنت، وبدك انتي نفسك ما تنسي حالك كبني آدم كإنسان. موضوع كتير صعب. أفين شخص طموح عندها كتير من الأحلام، لهيك قدرت تحول حالها من ضحية لناجية، مش بس ناجية، ملهم لكتير من السيدات لتقدر تتجاوز كل الظروف اللي مرت فيها وتاخد بإيد أي سيدة بتعاني من العنف المبني على النوع الاجتماعي. هلأ طلعت أنا لأنه زي ما حكيت لك توقفت عن المشي والحياة بشكل عام، وبنتي كانت كتير صغيرة وبدها رعاية وأهلي قوموا فيها، فحسيت إنه لا ما بدي هاي تكون نهايتي. أنا نهايتي مو هيك، أنا حدا طموح وحدا بده يدير باله على بنته، حدا بده يعمل إشي. حدا أنا أصلا يعني دايما دايما من أنا صغيرة بحكي يا رب انفعني عشان أنفع الناس. أنا كخليفة ربنا بالأرض بدي أنفع الناس، بس ربنا بحس إنه أنا امتحني بموضوع الطلاق والإعالة، فلازم أحكي بالفئة هاي وأساعد الفئة هاي. هلأ أنا أعد حدا يعني ناجية 100% مش ضحية، خلصنا دور الضحية وفي طور الناجية. ليش؟ هلأ عملت رسالتي بالماجستير، ولما صرت صحفية أنا ما بكتب إلا عن مواضيع قضايا المرأة، قضايا المرأة المطلقة يعني وأطفالها. فاللي بيصير إنه هذا الإشي بيرمم لك جراحك شوي، بيطيب بخاطرك إنه أنا عم بقدر أعمل إشي لقضيتي. طبعا الأصحاب والأهل لما بيوقفوا مع الواحد كمان هذا إشي كتير عظيم، غير الأصحاب اللي دارت وجهها برضو، هذا كان درس إلي إني يعني أوقف على حالي. هبوطي كان هو درس إلي إني أوقف على حالي بس عشان بنتي. أنا بتوقع بدون بنتي ما كنت نجيت يعني للأمانة. عملت مبادرة أطلقتها من 3 أشهر اسمها مبادرة ولا تضار، هي ككوتيش من القرآن الكريم، لا تضار مولودة بولدها. أهدافها تغيير يعني نشر الوعي، عن رفع وعي المجتمع على الستيريوتايب تبع المرأة المطلقة، يعني إنه الوصمة هاي اللي دائما بترافقها، توعية المجتمع بالحضانة المشتركة والوصاية المشتركة على الأطفال، إنه ما تعملوا أطفالكم ساحة حرب، الزلمة ينفق والمرأة تنفق عليهم ويشوفوا بعض، وهذا بدون نزاعات. رح نعمل ورشات، أو هينا عم بنحضر يعني حاليا لورشات إن شاء الله بآخر هذا الشهر، للدعم النفسي للأمهات المطلقات، دعم قانوني. الشهر الجاي عنا وهو من ضمن الأهداف إنه عمل ورشات توعية للمقبلين على الزواج عشان أصلا ما يصير الطلاق يعني وهيك. نفسي المبادرة تصير على مستوى، نفسي الناس تستجيب، نفسي أنا لما بدي أجي أخذ سبونسر أي إشي أي إشي، أنا ما أخذ مصاري، بدي أخذ سبونسر لإيفنت أو هذا، ما يقول لي والله الأيتام أولى، والأطفال الطلاق عايشين تقريبا أطفال أيتام، خاصة حالة الرجل عندنا بيدفع الحد الأدنى اللي هي 20 دينار نفقة، بفكر حاله عم بينفق أو ما بيشوف أولاده أو هيك. فأنا يعني التارجت تبعي هي الفئة من المطلقات اللي معيلة لو أطفالها، اللي الأب مهاجر أو ما بده يدفع أو. أفين قدرت تتحدى المجتمع وتحول تحدياتها لمشروع ممكن يساعد النساء بعد الطلاق من نواحي كتير، اقتصادية واجتماعية ونفسية.